الطبيبة؟ مين كان طبيبة؟ الطبيبة مثلا لك سؤال عنها؟ أنا قلت آنفا. الطبيبة قلت آنفا حتى لو كان طبيبة. أيه. ولماذا هذا السؤال؟ أنت ما تعرف أن عورة المرأة مع المرأة كلها إلا بعض المواطن من بدنها؟ تعرف هذا. فإيش معنى قولك حتى لو كانت طبيبة؟ يعني طلع قصدي أنه مثلا لأنها مسلمة أنا أختها مسلمة تشب عليها حتى لو كانت مسلمة؟ أختها مثلا لهذه ضرورة طبيبة مثلا لهذا سامحك الله أنا أجبت عن كل شيء. الله يجزيك خير الله يحفظك. تفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.